سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون إن شاء الله تعالى ويكمل لابنا يا درسيين آيات قل تعالوا يكمل لابنا يا آيات سيكمل لابنا يا أيضا أكبر لابن أيها قل تعالوا أه وأيضا رقم كيدي يهي بقول أيها كوبي وكنتم أيضا أكبر لابن أيها إن شاء الله إلى آخر الصورة يا عشر كوسعون يا إلهي وحالك أنه أكبر لابن أيها قلوا دي مشركين تأهيد عربيت وكي وحيالان إلهي حرامين أيديهن إلهي بحرامين وحي إلهي حرامين ومارك الله قوار حرامين وكوة سحاران ما أهين كوة حرام تأكالي أهلا إذا كنتوا الأغنيوين إسكي سعيلين هلكم وحا عشر كيان نكب الله من أيها أصره الرئيس تبن مسألة وديبه أعطانا إنا إسكو خلاف صنعي دينه أعطانا إسكو وفر صنعي وحالا وحي الدين سماوي إلهي كيمي أسوا فرسين وأصل الأديان ديمها أصل كورا كما خلاف شريعة عروه يدينه طبعا كامسل وأنا أصل الأديان طبعا كاس منك سيدا يهين وعمل فلا جن وقري بإذن الله تعالى طبعا كان منك ضيع عن النار بقري يا سيدي الله يبلغها طبعا كان منك ضيعه ونار بخطر يويه وطبعا شيء شن هذا وحلوش أنت على صيغة النهي شن وحلوش أنت على صيغة الأمر shantaa daa iyo shantaa samee iyo macnaha ayay ka dhigan. Shantan samee la yidhi haddii didkooda la fasiro tobankuba nahyi bay isugu tagaya. Qaala tacaala, qul waxaad tidhaa nabi muxammedow tacaalow kaalaya dheh, nimankan xoolahan wax xaaraamaynaya oo ilaahay ku been abuuran oo ilaahay baa xaaraameeyay na yidhi, bal kaalaya dheh. Qul tacaalow, atlu aan aqriyo, maa alladii kii aan aqriyo, xarama rabbukum rabbigiin uu xaaraameeyey calayhu dushiina uu ka xaaraamay, baxiira iyo wasiila iyo saa'imo toona ilaahay ma xaaraamaynin, rabbi wuxuu idinka xaaraamayey aan idinku dul aqriyee, bal kaalaya dheh. Qul waxaad tiraa nabiyo ashraf alkhalqi, oo waxaad tidhaahdaa kuwa mushrikiinta, oo waxaad u tidhaahdaa tacaalow kaalaya, atlu aan aqriyo, maa alladii kii aan aqriyo, xarama rabbukum rabbi rabbigiinuu xaaraameeyey calaykum dushiin, allaa tushrikuu bihi shay-a, rabbi wuxuu xaaraameeyey inaad u shirki yeeshaan, saasay soo baxaysa. Nuun baa halkaa jira oo laada ku dhex idqaaman, allah waa an iyo laa laysku dhuftay mogta, antaasi waa mufasiro oo bimacnaa ey, wuxuu soo baxayaa marka laa tushrikuu bihi shay-a. Laakiin markaad allaa tushrikuu bihi shay-a isku wada tiraahid, marba waxaad moodaysaa in laleeyahay, ma garanaysaaye, marba si kale ay ku mootiinaysa, ood mood in laleeyahay waxaa laydinka xaaraameeyey inaydaan shirki samaynin. Shirkiga xaaraama, shirki la-aantaana waajiba. ey laa tushrikuu bihi, ilaahay waa inaydaan ugu shirki yeelin shay-an, marka shirkigiiba xaaraam soo baxaya, shirkigiiba xaaraam soo baxaya. Atlu aan aqriyo, maa alladii kii aan aqriya ee kaalaya, xarama rabbukum rabbigiin uu ka xaaraameeyey calaykum dushiina, ey laa tushrikuu bihi shay-a, ilaahay shirki ha u yeelina, an tushrikuu bihi shay-a buu ilahay idinka xaaraamay, shay kale inaad la wadaajisaan ood barbar dhigtaan. wa an tuxsinuu buu rabbi idinku waajib yeelay inaad u samafashaan, bilwaalidayni labada waalid, ixsaanan samafal buura ahoo dhammaystira, qowl iyo ficil iyo dhaqaale iyo maal, mid walba waalidka in loogu samafalo, loo khidmeeyo, hadal wanaagsan oo ma garanaysay haali geliyo oo qalbigooda soo dhoweeye la yidhaa, yaa aabari yaa abi la yidhaa, yaa uma la yidhaah, wixii loo qaban karo loo qabto, wixii la siin karo la siin. wa an tuxsinuu buu rabbi waajib yeelay inaad u samafashaan, bilwaalidayni labada waalid, ixsaanaa allaa tushrikuudu ku camal fali kari mayso, wa bilwaalidayniga marka caamil buu u baahanayaa loo soo qadaro. wa an tuxsinuu buu rabbi waajib yeelay inaad u samafashaan, bilwaalidayni labada waalid, ixsaanan masarkan dambe ixsaankaa ina tusinayo inuu meesha ixsaan hore ku jiro. walaa taqtuluu, wa allaa taqtuluu, wa inaydaan laynin awlaadakuman, caruurtiinna wa inaydaan laynin, min imlaaqin, faqri ka baq iyo magara gaajo ka baq, caruurtiinna wa inaydaan u laynin. markaan soo maraynay sa caruurta u laayeen, naxnu ilaahay wuxuu yihi naxnu annagaa narsuqukum, idinka waaweyn baanu idin arsaaqayna, wa iyaahum caruurta aad gaajo ka baq u laynaysaan annagaa arsaaqayna, naxnu annagaa narsuqukum idinka iyo wa iyaahum awlaadaba. marka saa daraaddeed min imlaaqin faqri ka baq, ha u diirin caruurtiinna. walaa taqrabuu, ha u dhowaanina, alfawaaxisha waxa zinada la yidhaah, ha u dhowaanina, maa dahara minhaa wixeeda muuqda in la kala qarsanin, iyo wamaa batana wixeeda qarsoon ee la kala qarsado, ee saaxiib saaxiibka iyo iska dabalaabadka ah, ha u dhowaanin, ha u dhowaanin, ha u dhowaanin iyo ha falina way kala fo kala xeel dheerta, ha u dhowaanina baa ma garanaysaay ya xeel dheer, yacni asbaabtii keeni lahaydba, asbaabtii keeni lahaydba la imanin, oo nabradu ka mid tahay, oo lamsigu uu ka mid yahay, oo khulwadu uu ninkii naaga jirayo la khaaliyooba ay ka mid tahay, haba u dhowaanina, garoonkeedana ha soo gelin. walaa taqrabu, ha u dhowaanina, alfawaaxisha zinada, maa dahara minhaa wixeeda muuqda, iyo wamaa batan wixeeda qarsoon. walaa taqtulu, ha laynina, annafsa naf ha dilina, walaa taqtuluu ha dilina, annafsa naf ha dilina, allatii nafta oo xarama allah alla uu xaaraameeyey qatlahaa dilkeeda uu xaaraameeyey ilaa bilxaq in lagu dilayo mooye. dalikum kiinaabu wasaakum bihi allaahu alla yuu idin amray, wasaakum ay amarakumuu idin amray allaahu alle bihi arrinkaasuu idin amray, wuxuuna idin amray lacallakum tacqiluuna inaad waxgarataan, inaad wax garataan buu ilaahay idiin amray lacallakum tacqiluun. waa shan marka halkaa, tobankii shan baa halkaa ku jira. shanta afar calaa siifati nahyi u sheegnay, allaa tushrikuu bihi shay-a, walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin naxnu narzuqukum wa iyaahum, walaa taqrabu lfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan, walaa taqtuluu nafsa allatii xarama allaahu ilaa bilxaq. afartaas calaa siifati nahyi yo isu daba fadhiya. halkaa waxaa dhexda ugu jirtay waa an tuxsinuu bilwaalidayni ixsaan. marka waxaa sideedaba shay haddii lagu amro midkiisa waa lagaa nahay. ixsaanu waalidayn baa meeshan laynagu amray, waxaa laynaga nahayay oo kuwan la darsina xuquuqulwaalidayn, xuquuqulwaalidayn. marka shantii waxay noqonayaan shirki waa inaan ka tagno, caaqnimo aan waalidiinta ku samayna waa inaan ka tagno, caruurteenna onlayna waa inaan ka tagno, zino oon u dhowaana waa inaan ka tagno, naf ilaahay dinkeeda xaaraamayay oon dillo waa inaan ka tagno. shantii manhigaasa isugu imanaya oo middan waalidka ixsaankiisa layna amray midkeeda nahyiga ah yaa shantan la mid ah, oo in waalidka lagu caaq noqda. qul waxaad tidhaahdaa tacaalow kaalaya atlu aan aqriyo, maa maad waa mawsuul, maa alladii kii aan aqriyo, xarama rabbukum rabbigiinuu ka xaaraamayay calaykum dushi, wuxuuna xaaraamay nin baad leedihin wuu xaaraamay kaale annagaa idiin sheegay wuxuu xaaraamayey. allaa tushrikuu, ey laa tushrikuu bihi shay-a, war ilaahay waxba hala wadaajinin, waxba ilaahay ha barbegin oo ilaahay waxba hala caabudin, u gaar yeela cibaadada haddaad doonaysaan horumar labada daaroodba inaad gaadhaan. shirkiga xaaraama marka oo laydinka reebay. wa an tuxsinuu bilwaalidayni ixsaana, war ilaahay waajib wuxuu ka dhigay labada waalid inaad u samanfashaan. labada waalid xuquuqdoodu wax cajiiba weeye oo mar alla markii tawxiidka laga hadlo unbaa lagu daba qabanaya. wa fii dalika ishaara, ishaaradaasi waxay tahay xuquuqda alla kugu leeyahay inaad waxidaa ugu horeyso oo kow ka ah xuquuqda ilaahay uu kugu leeyahay xaqullaahiga kow waxaa kaa ilaahay inaad waxido, xuquuqda makhluuqa oo dhan ay kugu yeeshaanna kow waxaa kaa labadaada waalidood wanaajisin oda xaqooda mayso. markaasaa labada xaqa khaaliqa, xuquuqda khaaliqa ka ugu weyn iyo xuquuqda makhluuqa ka ugu weyn baa laysku lifaaqaya. wa an tuxsinuu bilwaalidayni ixsaana, xagga nahyiga markii loola kacana xuquuqnimaa laynaga nahyinaya labada waalid inaan ku caaq noqono. walaa taqtuluu, war ha dilin awlaadakum caruurtiina min imlaaqin, faqri ka baqa u dilina, naxnu annagaa narsuqukum idinka idin arsaaqayna, wa iyaahum awlaadan annagaa arsaaqayna, walaa taqrabu lfawaaxisha ha u dhowaanina zinada, maa dahara minha wixii muuqda iyo maa badana wixii qarsoonba. carabtii jaahiliga ahayd baa dhaqan waxay u lahaayeen zinada muuqata ceeb bay ku tirinayeen, laakiin zinada qarsoon oo saaxiib saaxiibkiiyo iska dabalaabadka ah ceebkubayna tirin jirin, iska xamaarad iyo reer magaalnimo yow arkayeen labadaas inay isku mid yihiin buu alla caddaynaya. maa dahara minha wamaa badan, walaa taqtuluu nafsa, war naf ha dilina, allatii naftii xarama allaahu alla u xaaraameeyey qatligeeda ilaa bilxaqi, xaq in lagu dilanayo oo qisaas oo kale had ku yeelata mooye. daalikum kii naashanta ah ee madkuurtiiheed maqlayseen, wasaakum bihi ilaahay baa idin amray, wuxuuna idiin amray lacallakum tacqiluun likay tacqiluun, si aad khayrka u garataan ood khayrka u fasha. qul yaa muxammed tacaalow aqra'u ladii xaramahu rabbukum calaykum bilyaqiin, ka laydinka xaaraamay si yaqiina laydinka xaaraamay, laa bidanni watakmiin, allaa tushrikuu bihi shay-a, laa tacbuduu macahu gayrah, ilaahay cid aan ahayn ha caabudina, wabilwaalidayni ixsaana, wa axsinuu ila alwaalidayni ixsaana, lianna alamra bishay-i nahyun can diddihi, ma layna amray waalidka inaan u samafallo, waalidka inaan goyno oon caaq ku noqona baa laynaga nahyinaya, taasaa shirkiga la socota. waxay ka dhigan tahay walaa tusii-uu ila alwaalidayni, waray labadiina waalid ha xumaynina labadiina waalid, walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaq, war caruurtiinana faqri ka baqa u dilina. almuraadu dafnulbanaad, gabdhaha in juudi jireen axyaan iyagoo noolnool min khawfi lfaqr, naxnu narsuqukum wa iyaahum, idinkii annagaba annagaa risqi idinba la qaadnay buu alla leeyahy, رزقكم ورزقهم علينا فإن الله هو الرزاق للعباد ولا تغربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن لا تغربوا المنكرات الكبائر علانيتها وسرتها كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسا زنا دباس من أكجر في سر قرصوندا ويستبحونه في العلانية تموقتنا قبيح بكترين أيين فحرمه الله في السر والعلانية إلهي بالزنا حرامي في قرصوني تموقتنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ورنف إلهي دين كيدا وحرامي هدينينا إلا إن الحق دينا إيسان مل لا تقتلوا النفس البريئة التي حرم الله قتلها إلا بموجب وحن نبدين كيدا لقو حلالينا نبقى فصرا يوم نبقى يقول الله يحل دم امرئ مسلم هو مسلم ودي ديسا إلا ديلا أولا داديا حلال ما إلا بإحدى ثلاث صدح ميت كودمون الطيب الزاني كيسا ومهرتين زينيسي ولا ديلا يا رحلال وديلا والنفس بالنفس نفس نبدي شيئا ولا ديلا يا قصاص أبا لو ديلا والتارك لدينه المفارق للجماعة دين الإسلام كيكا بخير هدوبنا تارك صلاة كصلاة ديلا كاصول لمديا وكو كالوبا يا صلاة هدو ديلا ولا ديلا اتكال للدين ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولله ساسو إذن أمر يا سياد العقرة لعلكم تسترشدون بعقولكم شمتي كالا قديار قروبي إن شاء الله طبعا كي مثل يأسل الأديان كان ولا تغربوا هو دوانين ضضوا مال اليتيم حولها أظنت هو دوانين إلا باللتي بالفعلة التي فعلة هي خصلة إن أدو دواتان موية هي أحسن وأنا أكبر نهيل اليتيم سيدا أقول لك مصر هذا هو إحوليه سألوغو حفظ عيو إحوليه سألوغو زيادين أيو اللوغو تنميين أيو لوغو اقتصادين أيو اللوغو فرصمين أيو قابك إن أدو دواتان موية ورسيك لك هو دواني حتى يبلغ إلى أكجار يتيمك أشده أضيجيس ومسلح أعطك أعطوه ومسلح إسكو دباره وهيله مرقيس يلا فيه سرعوات كاذانو من أوجيس قبصان كرا ونقضه سدى إلا فيه سأجل عسيهين روح مركو يريا يا مسكح ديس نأجل عسانت مركا أريك نبطي ومسكح دا ماشا روح وحكم أمرا ومسكح دا ولا تغربوا هو دوانين ضدوا مال اليتيم أقول مالك أقول كاس أمويل هالنقضة وقبر هالنقضة وفعيله لفظك أن يتيم لا فعيله ومما يستوي فيه المؤنث والمذكر واليتيم رجل الدور مثل دور هالنقضين واحد يوم قرنا إسا كبض مثل دورنا أقوانت هالنقضين واليتيم مالك هو دوانين إلا باللتي فعلتي إنا دو دواتان موي هي إياد أحسنو وناك بضني ويتيمك أو وناك بضني تا إلهي بارغالي كائن لوغو دواده والله مامله وقام مصلح مالك إسا اللوغو مامله اللوغو حفظه حتى يملغ إلى أغاري أشده أليه كيسا مسكحيات إكيسا مرقيا مامول بإلى أغاري وأوفوا وفي يضضوا الكيل ورمركات وحيبين إيسان ذاتك كيل كأو وفي كيل وحا اللي راويحي قويل قديه لغو بيغو وويل قديه لغو عبيرو وأوفوا وفي الكيل haddan bayaalaha inagu wax ku yibsano in kayga ku yibsano waxa kamida shidaalka naftada galaamka naftada lagu cabiray ama tanaga lagu cabiray ama litirka lagu cabiray waa inuu waafiyo koobada caana lagu cabiray waa inay waafita foostada biyaha lagu cabiray waa inay waafita halu mujar koobka shaaha lagu shubay lagu cabiray waa inuu waafiyo wixii weel gudhihi lagu iibiyo weel lagu cabiro idil ba kay leeyda wa awfu wa sayya al kay والميزان وأوف الميزان ميزان كان وفي وهو حلو يحل ميزان ويكنا أما كيلها لقى عبر أما رضلها لقى عبر أما قرامي وقيادها لقى عبر وحلو يحل ميزان سارة ونبع سنة سوكرة والميزان ميزان كان وفي بالقسط عدالة والكيل كان بالقسط كو وفي عدالة والميزان كان بالقسط وعدالة كو وفي بالقسط لبضه بغوطه زيادة ذات قدر يسوى أدوه رالتاي هذا قال لأول لكن عدالة لا نكلف كما كلف نبو إلهي لنفس النف إلا وسعها ما تسعها وحي كريس وما نفك كلفنا وحي كرتيد هذا كبحصا وعود هذا نفسا فما كلف نبو إلهي إليها نف واصدع إلهي وشيء هل كاز وحي إشارة أطهي كيلك إيا ميزانك إيا كنت يسوى دنالا إيا أنتوغا كترجل من خيانك كترجل هذه وحي يرسيه السنة إلا بشر سوى وفاء إسلام وحسي كير نغن كرام waxa noocaasa ilaahay ku qaadimaa maxaa yeele waa basharo inuuna weligii ma garanaysa waxba uunan iska daba marin ma dhici karto awooddiisa ka yar laakiin maxaa la diidaya kaylu ugu talagalay tuugo oo naaqisa iyo ma garanaysa liisaanu ugu talagalay tuugo oo naaqisa hogaraama maqan yihiin kaynu isticmaalaa la diiday أوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا نفكم ما بكلفنا إلا وسعها ما تسعها وتضيقها وحي ودم ويوحك وإذا قلتم ورمركات وحكو قول إيسان الله هذا الكو قول إيسان فاعدلوا وروي عدالتك هذا وإذا قلتم فاعدلوا عدالتها كثير هذا مرخات شيء هذا قرنقي هذا وحكومي هذا ورهامي والأخبار بحين وإذا قلتم فاعدلوا عدالتكم هذا يين إذن قاضني عصبية إيه لا لشقارة إيه مقال حزب إيه سياسة إلاش إيه صمعات إيه جهة قضون إيه كيف الأهيل مما يين إذن جيدني وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان المقول عليه هذا الكاكر لغو قولا يا ذا قربا حكت هذه قرابة هذا بحنه هذا الكاسكور ديبا يا قرابة هذا بحنه ولو كان ذا قربة وبعهد الله بلنك إلهي وإذن لبا اللمين أوفو وفي بلنك إلهي وإذن لبا اللمين التكاليف العبادات وإذن ساري وإذن كلبا اللمين الفريسان أوفو بلنك والله إذن كلبا اللمين أو حرامي منهيات إذن كتكتان وكفقاتان وإذن كلبا اللمين أوفو وفي ذلكم كينا شنطة ضمبئة مغليسين بو وصاكم به إلهي إذن أمري وحي إذن أمره لعلكم تذكرون الحصوصات وحي في عاني وناقنا الرعضان وحي حنا أتكلى حتى وشنتي الدنبول شنت الدنبول على صيغة النهية ولا تغربوا مال اليتيم وما صيغة النهية أخرى أفرتك لوحيه وأوفوا الكيل وامد وأوفوا الميزان بالقسط وامدك اللباط وإذا قلتم فاعدلون وامدك صدحات وبعهد الله أوفونا وكما أفرادوا أفرت أوامرك الصيغة أمر أخرى هي مدة النهي حولها أغانت خصيصة شنطة شنطي هو ردب صعود مالك أفرت أنبئ أوامرك وصيدي أن حق والدك قصوا من رأيه وحل النهيين يا والد كودة سيدي هذا بقال إذا قد وحا أشيها دين له أمره ذكيك ولا قال نهي صلاة دين له أمره تكلوي صلاة الله أنبا كروس لا سارية ولا قال نهي marka waxay noqonayaan afartan manhiyood waxay noqonayaan sawlama oran wa awfu bil kayl la tunqisul kayla taasaa nahiy wa la tunqisul mizana ya yadna nahiyga labada wa idha qultum fa'dilu bi amra wa hama garbayta laga nahiy tarkul adala tarkul adala adala wa katatu wa bi ahdi llahi awfu sawmaha عادي إلهي يدبر يسوف وضلن تيجي بيسوف أضلن فرطه يا يدنا لقانهي متى شنت أوامرت أشنت هذا لبا وحا لقانهي شن نصد وضعي بالصريح يدنهي بيه ولكن ولا تغربوا ذا اللوغي يأفرته وصدع حالكم ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون بإلهي إن الوحصوصتان بإلهي دين أمر يا عربتا لا تغربوا مال اليتيم بوجه من الوجوه إلا بالخصلة التي هي أنفع له سأغنك أنفعون ودوه حتى يصير بالغا رشيدا إلى مدقان قاله مقدرة ونقضه أو يحيص قبصا كره سيد دبندابي يكذر تلحوليس أذو أذكر الدبندابيين هو قبوان هذه الروحة حولها أغنتك شقينا يا أكمار نكره ونأغا شقينا يا سيو أجل أهل وحاك عن أماي لكن هذو هو كيف أبطونا أنهيسا سمعروف وحوق عني سمعروف وحوق عني فليكن بالمعروف إلهي وأوفوا الكيل والميزان بالقسط والكيل كأي ميزان كعدالتك وفيه لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف أحدا إلا بمقدار داقته وإذا قلتم فعدلوا والمركب وحكوها الله يسار مرخات يدات شيء عدالة هذا وحكم والحاكم تاي عدالة هذا قرنقي والوضي تاي عدالة ولو كان ذا غربة اعدلوا في حكومتكم والحكم ككل عدالة فلا وشهادتكم مخاطقة ولو كان المشهود عليه ككيس أسانيها مخاطقة ونبكم نقول يا من ذوي قرابتكم حكتدي نبهنه وحكتدي نحكتدي لنكم مخاطف فوري عورم إلهي أدرك بقيس وإلهي نتحرير لي لا تأدونس وبعهد الله أوفوا إلهي بلن كيس وفي أوفوا بالعهد إلى عهد وهذا عام في جميع ما عاهده الله إلى عباده ويحتمل أن يراد به من عقد به من عقد بين الناس تتكوي حد كبال لنتين وفئد إله مجعيس كلاب الله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون لعلكم تطعدون إن الوعد إيوان قادتا طبعا كي المسألة واقوة طبعا كاسيلا يهين هداد أفريسو وشنطا لها يهي أنا أبكتكتو شنطا أوامرت أنا أفريسو إن شاء الله جنة جريف مركز شركي كتكتو مركز أولاد دار إنا الدشاءات كتكت مركز نفط كلية ضرك كلا إنا الدشاءات كتكت مركز لوح اللي يزينه إنا دود واتبع كتكت مركز أقول حوله الصبح إنا دود واتبع كتكت وشنطة شنطة ناي شنطة أوامل تأمرك تفوري سعود والدين تعد إحصاء سميسيد إنت أود دادا إنت أود دادا كيل كمركز وفيسيد ميزان كمركز وفيسيد مركز عدالتك هذا مركز هالله يصب مركز بلنك إلهي وفيسيد والله لا شان أدخل درت جنة جري إن شاء الله تعالى. طبعا كبعض ضاد يعرض كور ذي النار ودي أرجعه ومرك. طبعا كبعض ضاد يعرض دبر كود يدو. حال ضاد والنار. تعلقون تذكر. إلهي ودله وأن هذا أهل كأذ مغليسين. صراطي واجد كيي ودين كيي مستقيما حال ويهمي توصا. فاتبعوه راع. كطبعا كمسألة أصل كوا هاي. واجب كيجي أنا وأنا يدين جديب والله كلي الراع استقام مستقيم وأن هذا أرنك أدمغ ليسين تونك مسألة كمذا هاي سراطي واجب كيجي ودين كيجي مستقيما حالي وكأن مر البني ده أنا يدين السراط المستقيم عين الله كاول مستقيما حالي فاتبعوه استقام الراع أخرية دمك تقول ذلك سانا وكاس الراع ولا تتبعوها الراعين السبول والدوين كيرير السبول الشيطان كأ الشيطان كإذن كييريو كوه الراعين هذا الراعان فتفرق وإذن كلتك يابيكم إذن عن سبيلي عن سبيل الله سبوش السبول الشيطان كهذا الراعان سبيلك إلهي إذن كفقين يا وإذن كلتك قرع الله إذن كينا يا وقرنا رير ذلكم كين نابو وصاكم به الله إذن أمر يا وصاكم إذن دردار ميدو وصاد اللفعيات ودردار معنى هذا أمر ذلكم كين نابو وصاكم به إله إذن أمري وحونا إذن أمري لعلكم تتقون إلى طورستان ووحي حن أتنى ورستان وتكير عليسا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أمر كاسا كل يرين ولصارت كاسا جد كيجي أو الدين كيجي راع أبو الله إن لي وحو الله ضمنك ولا تتبعوا الصبرة والودوين كيريان وذيقوين كأصبر الشيطان كأكوها الرعاعين خدرها أعلان فتفرق بكم وإذن كلت فقيا وإذن كلت فقينا وودوين كيريان إذن كلت فقينا عن سبيله إله جد كيسي الدين كيسي لأن هذا ديني المستقيم شرعته لكم كان إذن جليوي فتمسكوا به قبصدا ولا تتبعوا الأديان المختلفة والدينها كأصدا خلاف سنة قبصانين والطرق المتلونة والودوين مقرى ملتوية لها اسكدوا طوانا يسائس خلاف سنة تاه الراعنة فتفرقكم وتزيلكم عن سبيل الهدى وحيد كفوا قين سبيل الهدى سبيل كهم عبد الله بن مسعود حولي مركوا آية فسيري يمين محمد صلوات الله وسلامه عليه خط لنا رسول الله يوما خطا ما علم رسولك خط أفرواحو ذا بالنوجح ثم قال هذا سبيل الله وكاو دجدك إلهي ثم خط قضدا عن يمينه وعن يساري خط كاوين أمنابك وجاحي ميذك تيسي أبيد حيسو كوير ير ساوغا جهجه ثم قال وحيدي هذه السبور وودوي ير ير على كل سبيل وضل أركوع منها قوة كمدنا شيطان باتاقا يدعو إليها من وين بصعود جاحي النبي ويستريقه هنا يدو غلغ الله عنه بصعود بحي ويقصوا بيدي تيلة كوية يرسعوا جاجة بيدي حذر كوية يرسعوا جاجة وكا سبيلك إلهي الراعب كوية إسكي إلالي من الأركاز ودوين كاير يرمي حيث الشيطان باتاقه oo ilaya kulay ilaya ilaya ilaya yaa cibaadi xaggayga usoo leexa kulay meeshuu kugu yeedhina waa naar kaa hadi salaadka haddaad raacdi meel aan jannaahin ku geyn maayayso waa nooc ma garanaysaa matalahu cajiiba min baabi alamhaal وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وإله إذن أمريا إن أقوصتان تتقون النار بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه حالك سنوى النوع عامك فالصدح الله يستوي بقد لعلكم تعقلون بمرك ورلي كذب نوحى لي لعلكم تذكرون كذب نوحى لي لعلكم تتقون marka hore waa in aqliga saxiixii ayuu iimaanka iyo diinku la shaqeeyaa marka hore horta waa in aqli laga helo kadibna waa in laga helo tadakkur iyo fikir waxa jiru socota war maxaa asalkaaga hore ahaa war maxaad ku dambayn doontaa maxaa kaa horeeya fikirka iyo tadakkurka waa in la helo kadibna dhowrsi waa in la helo wixii naar waajibin lahaa aad ka ilaaliso wixii janno kuu jiidi lahaa inaad ku dadasho ee haddaadan garashadii caqliga ahayd horeba jiri ama fikirkii xageed ka timid horta maxaa lagu abuuray maxaad ku dambayn doontaa maxaa kaa dambeeya haddaan fikirkaasi ma jirin dee waa uun ma garanaysa kal ximaar buu noqonayaa ruuxi uma ataynaa muusa alkitaaba baan soo gaaray ilaahay wuxuu leeyahay uma intaa kadib aataynaa waxaan siinay muusa nabi muuse alkitaaba kitaab baan siinay tawraat kitaabkii la odhan jiray weeye tamaaman liajli tamaam taamgarayn darteed baan u siinay على الذي في دشيس لو تامغرين يا نعمدا احسن وناك فلي يا وتفصيلا كلا دغدغد لكل شيء شيء لارك امده لو كلا دغدغاي يا وهدن هنون اوغي يا ورحمه نحريس اوغي يا نوسين كتاب كان نبي موسى لعلهم وحيمديه ددك بلقاء ربي ربي ولا كلن كيس اي قيامه لا كل مدونا يؤمنون يا رميا ثم ذو حرف ترتيب بي اهانجي tartiibteedu maanta waa xagga akhbaarta uune dee qisada nabi muuse iyo qisada nabi maxamed dee qisada nabi muuse horeysay marka xagga alfaadda sida loo sheegay unbay maanta tartiibinaysaa dhacdadanaada horeysay uma intaa kadib waa tartiib akhbaari uun aataynaa acdaynaa muusa waxaan siinay alkitaaba baan siinay aataabu mar haddaysaa u madantahay waa bimacnaa acdaa hadday gaaban tahay ataa ay tahayna waa imaati uma intaa kadib aataynaa acdaynaa muusa waxaan siinay alkitaab marka bimacnaa acdaa inay tahay waxaa lagu gara lee mafcuul bay nasbisataa midna waa muuse midna waa kitaab uma aataynaa acdaynaa muusa waxaan siinay alkitaab tamaaman xaal uu yahay waa lagu nasbin karaa lafdiga tamaamka xaalanimo mafcuululiajlihina waa lagu nasbin karaa tamaaman liajli tamaam baan u siinay taamyeeli nicmada iyo khayrka lagu taamyeelayo lagu dhammaystirayo cala aladii shaqsigii yaa nicmada dushiisa lagu taamyeelaya axsana samafalay oo kitaabka rumayntiisa iyo raacidiisa ku samafalay iyo wa tafsiilan kala dhigdhigid iyo kala saasaarid ummadda loo kala dhigdhigayo likulli shay iyo wahuda hanuun darti kitaabka inay ummaddu ku hanuunaan iyo wa raxma raxmad awgeed kitaabka inay awgi ku dhaqankiisa raxmad ku helaan lacallahum waxay mudan yihiin biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa markay kitaabka raacaan yuuminuuna inay runaya kaasi wuxuu ahaa kitaabkii tawraad la odhan jiray kitaabka qur-aankiina waa ka wa haada kan kadina kitaabun isna waa kitaab kitaabka oo anzalnaahu aan soo dejinay rabbi haddaana kitaabka oo mubaarakun la barakeeyey koonka barako u leh ee fattabicuuh raaca kitaabka mubaaraka meel baraku idin gaadhsiinaya وهذا كتاب كان هو كتاب كتابك او انزلناه ان سو دجيني كتابك او مبارك لبركي markii horena jumla lagu naciyay kitaabka oo waa jumlada anzalnaahu markii dambena mufrad baa lagu naciyay waa mubarak ismiga mafcuula fattabi'uuh raa'a kitaabka ma kanu aas ma waxa la diida kitaab alla soo daji alla yahkamu al-hakim kitaabka uu kugu talaga kitaab mubarak oo gabiisu baraka waxa la diidi kara maa niman barako doonaya inu baa diiday fattabicuuhu raaca wattaquu dhowrsada kitaabka inaad khilaaftaan ka dhowrsada wixii ilaahay macaasidiisu ku jirta ka dhowrsada lacallakum turxamuun likay turxamuun si laydinku naxariisa labada daarood cidi kitaabka mubaarak a raacda oo ka dhowrsata kitaabka ama garanaysa mukhaalafadiisa iyo cisyaanka rabbi, ilaahay waa u naxariisanaya labada daarood, lacallakum turxamuun likay turxam. Waa sidaa xaal. أعطينا موسى التوراة تماما للكرامة والنعمة على من كان محسنا وصالحا. أعطينا موسى الكتاب تماما لنعمتنا عليه في قيامه بأمرنا ونهينا، فإن إتياء موسى الكتاب نعمة من الله ومنة عظيمة لما سلف منه، وحكره لوسي وتفصيلا لكل شيء بيانا مفصلا لكل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل وحيوبه نائم بلو بيان وكتابك اللوغو بيامية وهودا والرحمة يا لوسي يا هنون يا رحمتنا يكوه لا لعلهم باللقاء ربهم يؤمنون. ربي قول لكل جيت الرومين يعني كتابك مركي راعون ليصدقوا باللقاء الله. وهذا كان كتاب وكتاب وين تمنت أسوأ تمنت تعليم. وهذا كتاب كان وكتاب وين أو توراة ينجيل بكوي كتابك وأنزلناه أنسود جني أنا يا ربي كتابك أم مبارك من مباركينكم. هذا القرآن الذي أنزلناه على محمد كتاب عظيم الشأن وكتاب حال في سوية كثير المنافع منفعة سيا خيرات في سوبلية مشتمل وحكم على أنواع الفوائد فائدة الدينية والدنيوية دين الدنيا وحي فائدة الكتاب كان صام قرنة اللوشك. فاتبعوه الراعب لإن لي أمر كان صائنا صارا واتقوا كبور صدق كتابك أو الخلافتان كتابك أو الضيعان إلهي أو العاصلان لعلكم ترحمون سلا إذن كنا حريف. تمسكوا به واجعلوه إماما كتابك إمام كذلك واحذروا أن تخالفوه كتابك إن الخلافتان كان أرصده إذكال علي لتكونوا راجين للرحمة سيأذون قطان كوى الرحمة الرجين. واسدى حال إنك رحمة ربي دون إياه الله رب كتابك أم الرعي من كان دوني إن إسقى بلال كل من دون أنا كان رحمة يا رجل ربي دوني إسقى بلال كهر إمام دون وعي واتقوا لعلكم ترحمون. ولا جدد الكتاب كما لو سويت جيبي لبعض الآيات هذا إنه سوى صلاة علينا سؤال ما أرن. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فعدي سوى أمر رأينا قوصيني واتقوا سوى خلاف فيه إسكيل علي علينا ما أرنين سو رحمتنا كو هلينا لما دبدغينا لو ما علينا لعلله لو تعليله لعلكم ترحمون لكي ترحمون. اي انزلناه بعد سوق دريسا انزلناه الا لي كتابكم وان سود جني الله تقولوا ان اذا اورنين تبو انما انزل الكتاب كتاب وحا لو سود جي على طائفتين لو كوخو ومن قبلنا ان نغ هريت وان كنا وان حال يشاني كنا وحانو انغو اهي عن دراستي وما لها اللغة وضعية كتبه ودراسة وضع لغافلين كواها المنصبان. حدونا إلهي كتاب كان فرقان إنو سود جن إلهي قيامة سيدي وحو جيب إنو نقول لها إنو دي إلهي وحا كتاب سود جيس يهودي النصاري وطورادي إنجيل بادي سود جيس أنونا أفكر كبريهين بقرم ما إنو طورادي إنجيل هل كان إنجيل بادي إلي قلب وعداد أغرد وحلا وحي تايرين قرن القادمين من قد قد قد قد waxaan oran lahayn ilaahayow de annaga labada qolo baan kitaab u soo dejiyay de annaguna qolyaha afkoodaba maanaan garanayni de si aanu ku caabudnaba annagu maanaan rabbi u fahamsanay saas aynu oran lahayn. Laakiin kitaabka markii Allah inoo jeenay taasi albaabkaasi waa xirma inaan ilaahana rabbiyow labadii qolo ee hore oo ummadii horaad kutub u soo dejiyay de annaga kutub la'aan baad naga tagtay rajadaas way dhamaatay. Anzalnahu wa soo dejinay kitaabka أن تقولوا الله تقولوا لا بقدر الله تقولوا يوم القيامة إن إذان أرنين إنما أنزل الكتاب كتاب حلو سود جيه وتوراة إنجيل لو سود جيه على طائفتين لو كوحود أما لو جماعة ومن قبلنا أنا يدونك نقهري وإن كنا إنه حال يشاني كنا وحانها نهضان أمة محمد عن دراسة قوة كتبها دراسة إيه أحكام قوضة إيه علم قوضة لغافلين غفلت بان كقبل تنوى ساسوكا أو تقولوا الله تقولوا إن إذا نولني ما كتابك من سودج لو أن أنك أنزل علينا دوشا نهدي لو سودجين لها الكتاب كتاب أنك أهدينا لو سودجين لها لكمنا وحانهان لهي أهدا كوي كهنون بضن منهم مدها هوري يهودية نصارى أنك كهنون بضنان لهي سدا إن إذا نولني ما لو سودج فقد جاءكم محامان تبئيين من إن دهين أم مغضى بينتي بين حجه الساعه ما يدين من كتاب كان من ربكم بايدين كتب وهدى هنون اسكسوده او غديه بايدين يدي او كتاب كان والرحمه رحمه اسكسوده لما دارود بوي رحمه لو هي لها او كتاب كان بايدين ما تدهدان هدو هدينا لو سودجين لها او كتاب فمن اظلم يا سكذب من بدر اللي كما ظلم من بدر من دول يا كذب من بدر كذب بيريي بايات الله ايات الهي كتاب كان نوع عاصى يا إلهي خير آخرية خير الدوبة وقلت لك إلا قوها له نينك بيني إياك ظالم سا وسدف جيد سري عنها آياتك كجيد سري سنجزي وان جزين دوننا وان عقابي دوننا الذين كوي يسلفون كجيد سري عن آياتنا آيات كنغا وحنكو عقابي دوننا وانكو جزين دوننا سؤال عذاب عذابك وضحهم عذاب كنا إلا انكلاحهم سؤال عذاب بانكو جزين دوننا وحن سؤال عذاب كو جزين دوننا بما كانوا يسلفون جيرتي اي جيرتين ايات الهي انت بينيين هدنا اي كجيرتين او قيد ما وحانو جزين دونا سوى العلم انزلنا هو سود جنة ان تقولوا الله تقولوا ان ايدان ارنين انما انزل الكتاب كتاب وحلو سود جي انك نلوم سود جنين على طائفتين لما كوحوضوا من قبلنا نقهري وان كنا وانه حال يشان يكنا وحانا ان نقو اهاني عن دراستهم كتبها ايو دراسته دي اللغضو ديبا لغافلين كو هلماني غفلتك قبل او تقولوا الله تقولوا الى ايدان ارنين يا كتابكم لو سود جي لو انا انك انزل علينا هدين لغو سود جين لها الكتاب كتاب لكنا وحانا هان لهي اهداك وكهنون بلد منهم امدها هرية يهودية نصارية غير بلها فقد حقيقة جاءكم حائلين من بينة كتاب بينة بينا الأصل كذا مخاطق عذبا ليبان كتاب بينا السعادة واضحة حجرها بانية يا إذي ومخاطق من ربكم إذن كي مالك ماشي إذن كي من قيمة يا رب الآية رب يجين با إذن كتا لقل وإذن كي وهدى هنوم با إذن من لبدا دارود بخير لو قاعد والرحمة با إذن تبن حريف لبدا دارود تبن لوه لها وكتابك مطالعة ديتا قبصد الرحمة دا إيه هداية دا إيه بينا دا قبصد هذا أوران ما يسان أنا قاعد كتاب ملوس هو تجين له أنا قاعد يهود كهرم بنان لاي أوران ما يسان وما ده نجوه ريء أنا لوس هو تجي أنا قاعد حاول نلوس مس هو تجيني وما ده أوران اللغة ده ما أنا أقول أوران ما يسان وما هي فمن أظلم يا سكبر مدرم لمن دول كذب بيني بآيات الله آيات كإله دام بيني ندس دول كأمان كم بدنا غنينا فمن أظلم ضاع بنجرين فمن أظلم يا كذب مدرم لا أحد أظلم ممن دولك كذب بيني بآيات الله وسدف جيت عنها آياتك إله سنجزي وانجزين دورنا يرب إليها الذين كوي وانجزين دورنا يسدفون يعرضون كجيت عن آياتنا آياتك النقين الهميريان إيين كو عمل فران ويكون رغمان كو كجيت وانجزين دورنا سؤال عذاب عذاب كي أقرحما ينكو جزين دورنا كلاحون عذاب آياتك أني كجيت سؤال عذاب إلهي كو جزين دورنا بما كانوا يسدفون جيت لي جيت لين آياتك إلهي أي كجيت لين أول وأصدق حالة داسمة حالة داسوا النوعها حجة إنه ما الله أبنى كتاب كما حلو سود جيهد وإنينا حجة هلي أنزلناه بهذا الوصف العظيم الجامع لخيرات الدنيا والآخرة كراهة أن تقول يوم القيامة ما جاءنا كتاب فنتبع كتابا رأنا من لون سود جيه سيدا نورم وإنما نزلت الكتب المقدسة كتبه ونحتنا ظهر وحلو سود جيه على اليهود والنصارى أنه حوى ما هي نسائي ذا نورا فقضى الله بإنزاله القرآن على محمد حجته ومدى في الجهل ميس وإن كنا عن دراستهم لغافلين ما في كتبهم ودراستهم بغافلين غفلت بأن كقبنا إلا أن نعلم ما فيها سائي ذا نورا أو تقولوا الله تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه سائي ذا نورا لو أننا أنزل علينا الكتاب كما أنزل على هاتين الطائفتين لكنا أهدى منهم إلى الحق وأسرع إجابة لأمر الرسول فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى والرحمة كتاب بينة وهدى والرحمة بأيديهم على لسان محمد بإذن كيب قرآن عظيم بأيديهم فيه بيان للحلال والحرام منك حلال يا حرام منك العدالة دون يا كتاب كرم وأغرية وهدى لما في القلوب منك إنو هنون دون يا كتاب كرم الراعية والرحمة من الله رحمة إلهي منك دون يا كرم الراعي زال العذر عذر دار كوازول بمجيء محمد مركو نبي محمد يمت كتاب كان أولي يمت عذر دار عنا ومهري فمن أظلم ممن كذب بآيات الله من أكفر ممن كذب بالقرآن وسدف عنها آيات توليبة كجيتري سنجد الذين يسدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يسدفون ووعيد خطروا هل ينظرون kufaartii dadkii beeniyey kitaabkan hadday yihiin kufaaru quraysh iyo hadday kuwa kale yihiinba iyo hadday kuwa maanta jooga yihiinba iyo aayadaha soo socdaana ku wajahay. هل ينظرون ما ينتظرون ميي سوغيان ذلك كتاب كم بيني وإلهي بيني ميي سوغيان إلا أن تأتيهم إني أتما ضموي الملائكة ملائكة نفسك قبل الله عزرائيل يكوى لشغي يموي موحك لي سوغيان. هل ينظرون ما ينتظرون ميي سوغيان مكذبين تكتاب كان يا الله يا رسول كم بيني إلا أن تأتيهم إني أتما ضموي الملائكة ملائكة الموت إنه أتمر أو يأتي إنه أيما دمه إيا ربك أي عذاب ربك ربك عذاب كيسي أمر كيسي إنه أيما دمه إيا موحك ليس غي أو يأتي إنه أيما دمه إيا موحك ليس غي بعض آيات ربك ربك آياته سيبر كمير يوم مالنت يأتي إيمان دون بعض آيات ربك ربك آياته سيبر كمير مالنت إيمان دون لا ينفع وانفع ماي نفسا نفنا انفع ماي إيمانها إيمانك أي مالنت الله من أنفع ماي نفسه لم تكن أنا هاي آمنت فيه رميس إلهي من قبله وليس أرميس أنا هاي أو كسبت فيه كسبتي أنا هاي في إيمانها إيمان كذا خيرا خيرا أنك كسبني يضع الرب قل وحتى النبي انتظروا سوغا عذابك يهلاك إذا كنت عدونا سوغا قال إنا أنقنا منتظرون وانسوغا إنا واحد كنت عي ضد في كتاب كان إيوه نبي كان إيه الله بيني يا لليه ميي سوغيان انو عزرائيل ما ويما دوساي غالمدا او جيران يا مورنكا ملائكه نفتا بك قبان لايدا اوتيما ايها اما او ياتي ربك ربي لا عذاب في شي سوا دوكا جوغا عذاب ديو بو سلاغا شوب مو يما خلو سوبي اما بعض ايات ربك ويما دانو علامات قيامدا عدد او حقن كسو بخدي عيالها نو عاصي علامات جو وين وين ماشا مالنت اي آيادها الرب بركة ميلة أي مادان وعراده حقا كسوا بحضا أي كمتها ماشا ودع جرتا كسوا بحضا نفعان مالنتا كور إيمان لهين مالنتا إيمانك إلا تمادا لقاء أقبال ماي نفعان هريد لا عائيو ذله إلهي يتقوى إلها ركس بننا تقوى دا إن مركا تلاوان لا إيمان لقاء أقبال ماي حيالي إيمانك وقتك على الرميان وإيمان لروري أه مالد عراده حقا كسوا بحضا وإيمان قصب أه إيمانك اختياري أبا إله أقبال روح يسرق نولو دمع waa nolaan isla u rumeyo laakiin markuu arko cadaad iyo halka ka soo baxday uu arkay adduunyadii la kala wareejiyay yadigeedii bay Allah ilaaha u tashay oo la kala wareejinayo uu arkay cid waliba qasabay markaa u rumay kaas waxba tarin ma aha qasab kaas waxba tarin waxa tiraa fiin hal yanzuruna ma yantadiruna miyay koranayaan oo isugayaan illa an taatiyahumul malaa'ikatu malaa'ikatu nafsa ma ka qaban lahaydina u timaada mu أو يأتي ربك رب إنه أيماد عذاب في ربي يا أمرك رب إنه أيماد عذاب بدوش لك يسوع ما يموح كلي سقيا أو يأتي إنه أيماد ما يموح كلي سقيا بعض آيات ربك ربك آياته علامات آية قيامة آياتها هو بركة منه إنه أيماد ما يموح كلي سقيا يوما ما لنت يأتي إيمان طون بعض آيات ربك ربك آياته بركة منه ما لنت إيمان طونا لا ينفع عن فعل ما يمالنتها نفسا نفنا عن فعل ما يو إيمانها إيمانك اللرويجة قصرك إيه مالنت الله تبي وحبطها لي أماني نفس أول لم تكن أنا هين آمنت في الله رميسا من قبله وليس أول رميسا أنا هين أو كسبت لم تكن كسبت في كسبتي شقيستي أنا هين في إيمانها إيمانك إذا خيرا خيرا كسبني قل وحاترا انتظروا سوغا سوغا صدى حامد بايدين إيمان إنا أنقنا منتظرون وإن سوغا إنا وحايدين إيمان أي ساسي تاسمت marka ninki xaq canaada oo kitaabkan rumeyn waaya ee saddexda mid un baa u iman suduu gaalimada iyo muranka ugu jiro saddexdan mid un baa u iman tan ma sugeysay un baa loo marka inta ina saddexda midina imanin iyo ruuxu u jaanisaysta way ma yantadiru haa'ulaa al-mushrikuuna illa an ta'tiyahum al-mala'ikatu liqabl arwaahihim ملائكتي نفسها بك قبل الله يدين ويتي ما دموي وتعذيبها وليب عذاب لها وهو وقت لا تنفع فيه توبته توبة وقتها سنحبا تاري ميسو فرعون بوكيل قدي أو يأتي ربك ربي أمر كيسي أما عذاب كيسي مالله فهلك أقدم ربي ربي أمر كيسي أما عذاب كيسي أو يأتي بعض آيات ربك ابن عباس الركوفة سيئة أو يأتي أمر ربك يأتي الرب كذا وحكوفة سيح يأتي أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره. طبري بأي المراد أن يأتيهم رب في موقف القيامة قيامة والربين وقوي ما دل الفصل مركو كلبحين أي بين خلقي أو يأتيهم بعض آيات ربك وضلوع الشمس من مغربها يوم يأتي بعض آيات ربك ما لنت على مرها سيمادان لا ينفع نفسا إيمانها نبنى إيمان كيد وأنفع ما ينفت ولم تكون آنهين آمنة الرميس من قبله ري أو كسب أن كسبنين في إيمانها إيمان كيد خيرا خير ري وكسب. يوم يأتي بعض أشرار الساعة علامات قيامة بركود مركي إيمادان حينئذ لا ينفع الإيمان نفسا كافرة آمنت في ذلك الحين رميس ولا نفسا عاصية دبيلة أهي ولم تعمل خيرا ضاع ربي خيرا عن سمايننا وقت قاعدت إلى الهدى ضاع سماينا يا أهل إيكا دي أنفع ما يطف جانس بين هدى هاي سبا غالية. نبي يقول لله تقوم الساعة قيامة إيمان ميسو حتى تضلع الشمس وعنات إلى كسوة بحضة من مغربها ماشي ولعب فإذا ضلع العنات مركة كسوة بحضة ماشي ولعب جيتي أو رأهن ناس ضدك أركان العنات يوهلك كسوة بحضة أركان آمنوا أجمعون ضدك ضمان مركز إله وضع الرمين وإله ملخين إلهين مي إلي وإذكدين يا مركة مرداد مركة وضع الرمين وإلين مركة هذا ركتين كون كي وكلا وليلي حبيد كي يلي ما يعلمي إلهي لك يلي ما يتبه آمن الناس أجمعون وذلك حين الله ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل قل انتظروا إنا منتظرون انتظروا ما يحل بكم وهذا أمر تهديد ووعيد مع أيضا ضمبا يقال الله سعطيه ربي وحولي إن الذين دولك فرقوا كالقيي أو كالقيبي دينهم دين كودة كالقيبي وكانوا يقنا أهادي شيعا كوحا أهادي كوحو كوكالتقي دينك أهادي لست منهم أبوك كوا كمدمتي في شيني محمد شين كوا أو كمدمتي لست متي منهم كوا حقوضة في شيء شينك كمسلم إنما أمرهم إلى الله أمر كوضع الله حقي بجلا يسلو ألا أجل إلى الله كشغله ثم ينبئهم إلهي بقول الله أقوار رميدون بما كانوا يفعلون وحي فالجيرين إلهي أقوار رميدون من جاء أنك إلي ما دنك دون وهنغضي بالحسنة وناك يتوحيد يلا إله إلا الله الروح اللي ماد فله عشر أمثالها طبان مثل يد بولي حسنة كريه لو أبا المريم مايو طبان حسنة أنت أوي يرطي بولي ومن جاء أنك إلي ما دبي سيئة دنبي إحمان أنك إلي ما دنا فلا يجزى لجزين ما يعلى مثلها سيئة لما الله بلابه انت أهيلهم بأيضا لجزين وهم أمد لا يظلمون لظلمي ما يؤ بالنقص حسنة حسنة لقدهم لقد ظلمي ما يؤ ولا بزيادة سيئة دم بلو زيادينا لقد ظلمهم إن الذين فرقوا فارقون واقروا والفارقوا هاي نوضم بس وكوة دي انت قيب قيبيانا وصلت وصلت كالكتانا كوحبا اي القيب قوصتي كوحبا انت هاو دين كالكتا انت كالان اسكبر رفضي هو نبي محمد كبير متي بالله إن الذين دولك فرقوا كلاجيي دينهم وكانوا يغنى هذا شيعا أحزاب يقوحوا فرقوا الدين فأصبحوا شيعا وأحزابا. ابن عباس وحده هم اليهود والنصارى فرقوا دين إبراهيم الحنيف لست منهم في شيء نبي محمد هو كبير متي أنت يا محمد بريء منهم هو بريء بكتا إنما أمرهم إلى الله تلضوا حق الله الله بانك يا جزاؤهم وعقابهم على الله وهو يتولي جزاؤهم إلهي بما عقاب كوضا إلهي بتوليه ثم ينبئهم إلهي بأقور حميدون بما كانوا يفعلون. من جاء منك لي ماد بالحسنة ونادي التوحيد فله حولي حق حسناتك عشر أمثالها حسنة أوليين طبعا مثل جيد أوليين طبعا حسنوا إليها أوليان. من جاء يوم القيامة منك الله سبحانه وتعالى بحسنة واحدة جزية عنها بعشر حسنات أمثالها أتو ليم طبعا مثل هذا فضلا من الله وكرمه يقول الحديث يقول إبسدي معه وهو أقل المضاعفة كل حسن الله الله بلابا كأوه يربا طبعا الله بلابا وكي أقول نيات حما أقول إخلاص حما دد با تضوب بقل وجر الله بلابا يا حسن دوت فقد تنتهي إلى 700 تضوب بقل وجر ما الله بلابا يا دد كقيمته أو أزية تضوب بقل إنك بضم بضم بقيمته الله بلابا يا سأكل إخلاص بضناية سأكل نية في عناية سيدا وحن إلا بحيائن أكل حلال سنة سيدا عمل كود سنة عمل أكل وافر سنة. ومن جاء بسيئة فمان دم بأنك إلي ماذا فلا يجزى لجزين ماي إلا مثلها سيئة إلي من إنت يا أهيد إلا أقوم بلو جزين ماي وحبا إلا لكرن ماي. ومن جاء بسيئة عقب بمثلها وهم لا يظلمون ومضى لظلمهم ماي لا ينقصون من جزائهم شيئا. وفي الحديث حديث القدسي يا إلهي والحجر يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة نتي وناك لي ماذا فله عشر أمثالها طبعا مثل يالي بوليه أو أزيد أما طبعا كوابان أقبض طبعا كوابان أقبض إلهي رب الله قال طبعا كواحا كبر. ومن جاء بسيئة حمان نك لي مادنا فجزاء سيئة مثلها سيئة أبا الكاذ وإيادي وكرور أو أغفر أما وانس كنافي مدير بني بل إله أطل إله زميلة العاسية سيئة دي متكي أما كون جزاء أما متكي نوابا نافي حالة سوى النوع حالة سوى النوع قيل ذاك الهدار سوى النوع إن الذين دولك فارقوا دينهم وكل يوم بيدين تقبل حيقوا فارقوا اسم فاعل لقد والله ما علي من نوا فعلوا وفرقوا من نوا فارقوا وما قرنا يساي فعلوا إن الذين دولك فارقوا فارقوا دينهم دين كبدا وكانوا شيعا هذا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل نبي واحد ترى إنني أنيقا نبي محمد هداني ربي ربي قيب إهنوني وصل الروح مهنوني كرا إلهي مهنوني يموي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو قرأت ملحة تكتورس في دوة ترى أنا هنوصني قاربا أنا يحافظ بانا وإسلوين وعجب. قل واحد ترى إنني أنيقا هداني ربي با إهنوني إلى صراط الدين بيوهنوني مستقيم صراط بركة مقشوة قرآن عبيرا يوى الدين دينك ولا راعة جدك ولا راعة مركب مناسبة يسكول أيه ما نوع عاصة جدك وحلوك على ماشي اللي دوني روح الراعة دينك روح الراعة ماشي اللي دوني وإله اللي هي جمع لقوك على. قل إنني أنيك هداني ربي ربي قيبا إيوهنوني إلى صراط الدين بيوهنوني مستقيم وتوصم دينا دين بيوهنوني ده قيما وتوصن وقيم ملة إبراهيم بيوهنوني إبراهيم دين ديتي حنيفا حالي يا إبراهيم بذ ما إله حقه إيلم بعد الكنا كلا حنايا وما كان إبراهيم كمذ ما أهين من المشركين. قل وحاتر النبي محمد إن صلاتي أنك صلاة ديلا ونسكي عمل كيغ أردن ومحيايا نرشيلا ومماتي جريد إلى لله رئيس كالي الله رب العالمين مالك العالمين أها لا شريك شريك يوهلي له الله مصغناني وبذلك سيدة توحيد كأبا أمرت الله أمري وأنا أنقنا أول المسلمين مسلمين تكيوه الرئيب عنها ومن هذه الأمة أمة دمأة سيداني. قل إنني هداني ربي بإهنوني إلى صراط جدب إيوهنوني دين بإيوهنوني مستقيم من أطوص دينا بإيوهنوني قيما أطوصا وقيما قيم بوحي ونكسن ملة إبراهيم بإيوهنوني ودينك اللي قبدل حنيفا حالي إبراهيم ما إلى حقه إلى ناي وما كان إبراهيم من المشركين كم إذ ما هي النبي إبراهيم المشركين. قل وحاتر إن صلاتي صلاة ضيرة سنية فرض ونسكي نسك صدح معنا يوم لي ما أنت كي عام سنة بلوجه مر نسك وحال لي هذا وحال لجورع مر وحال لي هذا حجك يا عمر ضيع ما شابيك ربك تعالوا لا نسك لي مر وحال لي عمل كبود ودم عبادة الروح قبطة ودم في عام كايد ما أنت يلوك جيه إن صلاتي صلاة ضيرة ونسكي مع صلاة دي نسك ريسوكي ونسكي عمل كيدي عبادة إذا أردن ومحيايا نوشا إذا أنه لهي ومماتي جريد إذا أنه من دونه نمان لله بأسكالي عدك لأولي أما ما مشامجد لله بأسكالي الله رب العالمين مالك العالمين لا شريك شريك له لله الله أمسرناني وبذلك توحيد كأسرى أمرت الله أمره إلهي سلائنا نوحيه وأنا أنوه هذا النبي محمد هاي أولو المسلمين وأنا هيدا مسلمين تكيئوه الرئي ومن هذه الأمة أمة كبير أول المسلمين ومن هذه الأمة أمة هي ورى المسلمين نبي محمد كهرية ويجرين لكن أمة وح إلهي رمي يد النبي محمد أول آيات دان وحي كمتها دعاء الاستفتاح لك صلاة الله قالوا حيارها الأغير وجهة دي أصوام رأيه إن صلاة دان إيه لا شريك دان إيه هل كهذا مسألة يربك جلتؤه مركز أبوك هذا تكين إيسو لا شريك له وبذلك أمرته وأنا أول المسلمين أولميس مركب القرآن كأغري وأنا أول المسلمين بعد أورب وقراءة ساس الله أغري لكن مركب أتكنى سوى أنا من المسلمين أم بعد أورب وأنا من المسلمين مسلمين تنكمل لكن أدات لي وأنا أول المسلمين دابين بعد سكت المسلمين تنوه الرئيس إذا المسلمين كافرين. رجع مسلمين سفيه. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الله شريكي وهلي ملك وبذلك توحيد كاسبة أمرت الله أمري إلهي سلامي وحيد الله أمري وأنا أنقل أول المسلمين مسلمين تكي أهري معنا هاي ليه نبي محمد كأول أول لماذا الشيء قال لي هو النبي محمد قل وحات الأهداء أغير الله إلهي غيرك أبغي ميان طلبا رب الرب نمى ميان طلبا وهو والحال هو إلهي رب كل شيء وي. رب كل شيء وي. رب جيء وياي ورب كل شيء نوي ولا تكسب ما كسبنا يسوع ما شقيسنا يسوع كل نفس نفس كل جيء إلا عليها وحي شقيسته الدم بيا معصية يضم ملل ركوية يضم منك وقرحيسنا غنية ولا تزيل ما حمبار يسوع وزيرة النفس يد بدن بارتي وزير أخرى تكلا دم بيا حمبار ما يسوع عدنا غيره بلي قبيل ما وحكاك قادم ما يسوع عدنا حزب ما وحكاك قادم ما يسوع يا صاحبني ولا تزيل ما حمبار يسوع وزيرة نفس يد بدن بارتي وزير أخرى إثم نفس أخرى نفس على إثم يد ما حمبار يسوع ثم انت اكد الى ربكم ربي ينحجب مرجعكم مرجع ليدين عليا ضد ويو اهادي ربي با ليدين هرجي هدي ليدين هرجينا فينبئكم ربي با اذن كورمي دونا بما شيء يجيب اذن كورمي دونا كنتم على هيدين فيه دحيته تختلفون اسكو خلاف سنان جبتي وفي دين هاي اسكو خلاف جبتين ربي با اذن كورمي وهي قل اغير الله ابغي ربا ما بقى وحي فيه المشركين تي عربي محمد ومن يعلم بات كل اكتوت كل جمهو دا وإله وواحد بات كل جمهو دا أم وحسيس ودوين ومررنا ننا عابد إلهيها النقا مررنا إلهيها أن كل عابدنا وإلهيها إنو قرصور أصمين مركز بان لجل سيدان ده سيدان ده ما إلهي عيد عن هين مرحب إنما أضلبا أضلب ماي وإستفاد كاري قل وحاطر النبي وكو شركك وكو باقي وحاضوط الأهلا أغير الله إلهي غيرك أبغي ميان طلبا رب الربين وميانو طلبا طلب ما يوي تقرير والتوبيخ للكفار سببها أنهم دعوه نبقى أويه إلى عبادة آلهته إلى يدود إنه لا عامل والمعنى قل يا محمد أأطلب ربا غير الله تعالى ورم ربي أنا الله ما طلبا والحال هو إلهي رب كل شيء تيو إلهي رب كل شيء ولا رب سواه رب كسوه علي بأنجل والحال هو خالق أويه إلهي ومالك كل شيء أويه فكيف يليق سلعوا عننتا أن أتخذ إلها غير الله إنا إله كليس ولا تكسب كل نفس إلا عليها نفو لبالدنب مشقي سنيس إلا أيضا أنبو دنب جيد لبيا ولا تكسب مشقي سنيس ومكسب نيس كل نفس نفس كل جيد إذن إيا معصية إيا الدنب مكسب نيس إلا هذي كسبته عليها على ضرها أيضا أنبو لبكية لأن جناية النفس من النفوس إلا عليها نفس أيضا بأس جناية ولا تزيل محن بارئيس وزيرة النفس يد بدن بارتي وزر أخرى توك للدنب يد محن بارئيس لا يحمل أحد ذنب أحد وحن الروح للدنب قادم ولا يؤخذ إنسان بجريرة غيره مثل للدنب جينا لغو قادم أذيك إلمها للدنب جيسي لغو قادم كوالدك لغو قادم إلا إلمها سهدادا أدبت أو ناجني أدب حموح أصم أيه هي تعليم حموح أصم أيه كوالا لغو قادم ونهدو سبب أظن قطيوي ثم انت أكد إلى ربكم ربي ينحجبوا مرجعكم مرجع ليدين عليا يؤهات فينبئكم ربي وحيدين كورمي دونا بما شيء كنتم هذا هيدين فيه شيء تختلفون وحل واحد سكو خلاف جدير أمر الدين كأها إلهي بايدين كورمي كي حق بتاقنا كي بادر بتاقنا هذا وعيد وتهديد مرجعكم إليه يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم ويميز إلهي بكال سعيد بين المحصن والمصير سما فليه يحمان فليه لماذا إلهي بكال سعيد آيات سورة ويدا بيسي وهو إلهي الذي كيوي جعلكم إذن كييرا خلائف الأرض أرض خليف يهيك وصدا ما نبا غولا خليف يهيك ما أنت إنك جوغنا بوساسو ضد بحورتين مجدقي جلي وإستي وعمرتي كوي إلهي باككحي إنك أنا إلهي ما أنت إنك بير إنك أنا وإنك كحين دونا إلهي ومجوغي وحين كسو إنك من إيقى يا إلهي وأسبوعية ولا خليفية وأرضا خليفية قلوا الأسبوعية وحي كسبت بين هذا القصر وهو إلهي الذي كيوي جعلكم إذن كييرا خلائف الأرض أرضا خليفية خليفة خلائف لوجب ورفع إلهي مكوريرا بعضكم مركي يكسر ريسي فوق بعض المركة لدوشيس حق علمك حق عقلك حق عبادة إيا طاعة حق إيمانك فما هو الله إذن كلاسة الرئيسية الله إذن المسلمين والرفع بعضكم بركين بو إلهي كوريالك فوق بعض المركة لدوشي درجات درجوي يوكا كوريالك سدع إلهي وحوية ليبوكم إنو إذن اتحاموا إذن بلايييو فيما آتاكم محو إذن سيي إنو إذن كن بلايييو إذن كن اتحاموا مدبع عافمات لسيي مدبع عافمات كلا قام مدبع شغل لسيي مدبع شغل اللودي انت ايش هادو وطاع شغل وكسر وفرما مدبع عرور مقصاو عيا عيسى عرورت مدبع عرورت باللودي مدبع هنسيب الميلو كلا ديالا مدبع وحوة اللودي وفر مرم مدبع مرحة مدبع ولي قلاتكم لغيرها wa ilaahi baa isku eegaya waxana ilaahi baa qayb qayb kana isaga kala le way huwa ilaahi alladhi fihi yaj'alukum ilayhi yala khalaifa al-ardh khalifiyah ilaahi baa mukhalifa ma ilaahi baa ardh intu aburay u qurxiyay yu inaga ina dhigo ilaahi bani aadam oo haye khalifiyad iga tiina baladasad samaysan baan idin arkay wa rafa'a ba'dakum barkin bu ilaahi koriyala fawqa ba'd markala dushiisa darajaat darajooyin bu ilaahi u koriyala li yabluwakum suu idin itihama فيما آتاكم مبيدسي كانوا عالم كانوا جاهل كانوا غني كانوا فقير كانوا صحيح كانوا مقرن المريض بركن صحيح إنه شبيه وعافلات ألسية إلهي أغا شبيه بركن كان مريض كان أركو بركن مقرن إسائي غني جيه بلن أنه حريصة كان فقير بركن عالم كيه إنه وحشه وكان جاهل بركن أمير كيه ما يحضر لقد عدالة إنه أصلا أيه كان مقرن إسائي إسائي ولي الله حكمه iyo qayaad tan kaga tagnaado isagoon ka danaysto iyo ilaahay isku eegay li yarwakum ilaahi muhammadun ku itxaamaya idinku iltiilaynaya fiima aataf inna rabbaka rabbiga nabi muhammadu sari'ul iqaab iqaabtiisu waa mid degdeg ah ala man asaahu dadka caasiya oo awaamirtiisa diida sida uu u ciqaabaya waa si degdeg ah wa innahu rabbiga isagoo sidaa ah sari'ul iqaaba la ghafurur rahiim la ghafurin nimi dhaafadana way rahiimuna xariis badana way liman aamana bihi cidu ghafur rahiim u yahay waa cidda ilaahay rumaysay oo adeecday cidu sariicul ciqaab u yahayna waa cidda caasiday cid adeecday ilaahay si ciqaabi umay cid ilaahay adeecday ilaahay ma garanaysa khasaarin maayo cibaadada way cid caasidayna ilaahay ilaawi maayo qaban waayo umay wa ayad haafke yaa lagu kulmiin min baabi tarhiib iyo tarhiib wacdi iyo wacii inna rabbaka rabbiga nabi muhammadu wa labadi jimle ee suuradda ugu dambeeyay sariicul ciqaab wi ciqaabtiisu waa degdeg cala man asaahu suu caaqib suu ciqaab wa innahu rabbiga la ghafuru wa dami dhaaf badane rahimu wa naxariis badane liman aamana ilayhi waliman taaba ilayhi cidda u taubad keenta siduu maga ilaahay ugu naxariis iyo siduu ugu dambi dhaafa waa si dami dhaaf badan oo naxariis badan ghafuur wa faciilo waa mubaalaqo raxiimna waa faciilo waa mubaalaqa labaduba waa ki aad iyo aad u dambi dhaaf badan waa ki aad iyo aad u naxariis badan saasay keenayaan ghafuurka iyo raxiimka labadooda laf ina rabbaka sariicul ciqaab liman casaahu wa ghafuur raxiim liman adaacahu jamaaca rabbi baa kulmiyey bayna alkhawfi waalrajaa wa surcatu lciqaabi ima fi dunyaa adduunyadaba ilaahay ruuxii caasiya inuu ku ciqaabo waa suuragal bitacjiili alakhir أو في الآخرة إنه كعقاب لأن كل ما هو آت قريب وحلا وحي إيمانا يا قيام بها أهدي ووحدول وحدول وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى